والحقيقة من تأمل الحديث وجد أن فيه اضطرابا في سنده وفيه شذوذ أو نكارة في متنه. أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم ومن شاء أن يراجعه فليراجعه، وأما الشذوذ في متنه والنكارة فهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على جويرية بنت الحارث فقالت إنها صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مراه البخاري أنه أدنى في ثاني يوم السبت. وكذلك ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول يصومها؟ قالت يوم السبت ويوم الأحد، يوم السبت ويوم الأحد. فثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن يوم السبت لا أن صوم يوم السبت ليس حراما. والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به، فمنهم من قال انه لا يعمل به اطلاقا وان صومه يوم السبت لا باس به سواء افرد ام لم يفرد، لان الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا يبنى عليه حكم الاحكام. ومنهم من صحح الحديث او حسن الحديث وقال ان الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى ان المنهي عنه افراده فقط، يعني ان يفرده دون الجمعه والاحد، وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله، فقال اذا صام مع يوم السبت يوما اخر فلا باس، كان يصوم معه الجمعه او يصوم معه السبت. وكذلك نقول اذا صادف يوم السبت يوما يشرع صومه كيوم عرفه ويوم العاشر من شهر المحرم فانه لا يكره صومه، لأن مراد أن تصومه لأنه يوم السبت، أي تصومه بعينه لا بما صادفه من الأيام التي يشعر صومها. نبهت على ذلك لأن بعض الإخوة سمعت أن أناسا صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا، وهذا في الحقيقة مجتهد لكن ليس كل مجتهد مصيبا. حفظك الله، ذكرت في مقدمة الآيات في قضية الكرة الأرضية إن الإنسان إذا اتجه بجهة الغرب يعني يأتي من جهة المشرق وبالعكس أيضا، كيف ذلك؟ استأجر طائرة من الطائرات، نعم، وسد عليها على هذا الاتجاه وخرج لها، هذا شيء مؤكد يعني. وقد تكلم العلماء رحمهم الله قديما كابن حزم شيخ الإسلام تيمية وغيره على ذلك، وأكدوا أن الأرض كروية. هنا العرش فوق السماوات كالقبة العرش، لكنه غير كروي، غير كروي، لأن له قوائم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صارق الناس يوم القيامة يكون الرسول أول من صعق وأول من يفيق ويرى موسى آخذا بقوائم العرش. فهذا العرش ليس كرويا لكن ما تحت العرش كروي. إيه نعم، معروف هذا الشك. قم من مطار جدة واتجه غربا فإذا بك تحط في مطار جدة، إلا إذا كانت تنزل للوقود عاد ملا لأخذ الوقود للطائرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل في سورة هود فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما لهم في هذا فيه وشهيد، فأما الذين شقوا في النار لهم في هذا فيه وشهيد. لا شيء سورة هود، فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لهم في هذا فيه وشهيد، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. وأما الذين فما الذين شقوا في النار خالدين فيها لهم زفير وشهيق،